بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد. يعني في الجلسات السابقة قلنا الاسم المنسوب يعمل عمل اسم المفعول يرفع نائب فاعل، لكن أخوة راجعوا الشيخ جعفر وأخوة آخر راجعوا إلى في هذا الأمر في هذه المسألة، فرأوا أن المشهور يقول أن الاسم المنسوب يرفع فاعلا يعني اسم الصفة المشبهة فقط. الاسترابادي هسه ممكن من يتبعه يتبع الاسترابادي يقول يرفع النائب فاعل يعني يأتي بعده نائب فاعل، والاسترابادي أخذ هسه توضح ذلك يعني الاسترابادي أخذ بظاهره، لأنه نقول ما نقول زين يعني المنسوب إلى زين، إيراني لبناني المنسوب إلى لبنان إلى إيران، حجازي المنسوب إلى الحجاز منسوب إلى الحجاز، صيغة اسم مفعول أخذ بظاهر ذلك، ولكن المشهور يجعله كصفة مشبهة، والصفة المشبهة ماذا ترفعه؟ مشبهة بالفاعل. الصفة شو نقول عن الصفة المشبهة أو المشبهة؟ يعني الصفة المشبهة بالفاعل من حيث المعنى والعمل بعد حتى، فترفع ماذا؟ فاعلا، فاسم المنسوب يرفعه فاعلا. أشكر يا إخواني على ذلك. أما البحث وصلنا ويفتح الثاني، هذا المقطع له إخواني، هذا الذي الاسم المنسوب يعني المنسوب إليه، المنسوب يعني المنسوب إليه الذي تتصل به الياء، المنسوب إليه الذي تتصل به الياء، قد يكون على 3 أحرف، قد يكون على 4 أحرف، يعني 3 أحرف أو أكثر، على 3 أحرف أو أكثر. إذا كان على 3 أحرف هذا الاسم المنسوب، خب 3 أحرف عينه قد تكون ماذا؟ مكسورة، قد تكون مفتوحة، قد تكون مضمومة. فهنا يقول إذا كان الاسم المنسوب المنسوب إليه 3 أحرف وسطها مكسور الوسط، مكسور العين، فهذا كيف ينسب إليه؟ بالنسبة كيف يكون عينه تفتح؟ بالنسبة في النسب عينه ماذا؟ تفتح. لماذا نفتح؟ لأنه هو بناه على الخفة، أن يكون خفيفة 3 أحرف. إذا أبقينا الكسرة على حالها يلزم من ذلك توالي كسرتين قبلها حركة، ويان يلزم التوالي كسرتين وياين وقبل الكسرتين ماذا؟ حركة، وهذا يسبب الثقل، والثقل خلاف ماذا؟ الخفة. هكذا استدلوا يعني على ذلك. لكن إذا فتحنا بعد ما يلزم التوالي كسرتين قبلها حركة، طبعا هذا نقول مكسور العين سواء كان الفاء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. إذا كان نمر ودؤل وإبل، ما أشار إلى إبل، ما مثل بإبل، فقد مثل بنمر ودؤل، يمكن أن يعني أيضا نمثل هذا أكثر من ذلك. إبل عينه مكسورة والهمزة أيضا مكسورة، إبل يعني مكسور الفاء والعين، نمر مفتوح الفاء مكسور العين، دؤل مضموم الفاء مكسور العين، إبل مكسور الفاء مكسور العين. في كل هذه الأمثلة إذا نسبنا نقول نمر نقول نمري، دؤل نقول دؤلي، وفي إبل نقول إبلي تفتح الباء صح. إلا طبعا إذا كان رباعي، إذا كان أكثر من ثلاثية الحكم، لكن أكثر من ثلاثية قد يكون رباعي، رباعي تارة يكون مثل علبط حوكلة محركة، يعني علبط الحرف الأول مضموم اللام مفتوح الباء مكسورة، وتارة يكون كالتغلب الحرف الثاني العين ساكنة، هذا إذا سكنت العين يجوز فيه الفتح ويجوز فيه الكسر، يجوز فيه الوجهان فتح والكسر، نقرأ العبارة يعني عند النسبة يجوز. يقول ويفتح الثاني، الثاني يفتح من نحو، طبعا نقول يجوز فيه الكسر فتح يجوز فيه تغلبين تغلب نقول تغلبي تغلبي اللام المكسورة يعني. نقرأ ويفتح الثاني من نحو نمر وجئل قل وإبل، أضف إليه ماذا؟ أضف إليه إبل. يفتح ذلك من نحو نمر ودؤل، والمهم أعطاء هذا المصنف قال ويفتح الثاني من نحو، ما قال خصوص نمر ودؤل، باب التمثيل، وهذا باب إعطاء الحكم بالمثال. الحكم والقاعدة ما هي؟ وهو هذا ورد بين صاحبين القاعدة، مو خصوص هذين الاسمين، بل وهو كل اسم ثلاثي ثانيه مكسور. الثاني منه هذا مكسور، الثاني ماذا ما هي حركته؟ سواء كانت الأول، الأول ماذا تكون حركته؟ مضموم أو مفتوح أو مكسور، هذا لا مو مهم يعني، المهم أنه الآن تكون ماذا؟ مكسور. الثاني مكسور، كل اسم ثلاثين ثانيه مكسور فيقال نمري ودؤلي. لماذا نعمل هذا؟ لما نفعل هذا الفعل نفتح المكسور الثاني يفتح، كراهة استدلال هذا المفعول له، كراهة مفعول له، كراهة توالي، كراهة توالي الكسرتين، لأننا قلنا مثلا نمر نمري نامري، الميم مكسورة ولا مكسورة، لأنه الميم بالأصل مكسورة ولا تكسر الياء النسبة، لأننا قارن هكذا كل اسم كل اسم إذا اتصف بياء النسبة يكسر ما قبل ياء النسبة في كسرتين، كراهة توالي كسرتين والياءين أي يعني ياء النسبة مشددة، ياء النسبة مشدد والياءين دليل مع حركة قبل الكسرة نون نون حركة نون نمرين، وكذلك الدؤلي إذا قلنا الدؤلي دؤلي دؤلي إذا قلنا اللام مكسورة، اللام مكسورة قبلها حركة مو سكون، لكن تغليبه كذلك صحيح كسرة لكن قبلها ماذا؟ سكون سكون، وهذا يخفف الوطع يعني ويهون الأمر. نعم، كراهة توالي الكسرتين والياءين مع حركة قبل الكسرة بخلاف تغلبي في النسبة إلى تغلب. تغلب ما معنى تغلب؟ أبي قبيلة، بل على الأفصح بخلاف تغلب تغلبي على الأفصح، لأن يعني هذا ما قلناه يعني يجوز أن نقول تغلبي الأفصح، ماذا نقول؟ تغلبي، لكن يجوز ماذا؟ تغلبي جائز لكن مو أفصح فصيح. فإن سكون ما قبل الكسرتين هون الخطبة فيه، يعني شنو هون الخطب؟ رفع الثقل، رفع الثقل فترك على الأصل، يعني ترك على ماذا؟ أبقي على الأصل، ترك على يعني أبقي الأصل ولم تقلب الكسرة فتحة، وقد يلغى هذا الفرق. يعني كيف يلغى الفرق؟ يعني يعامل معاملة أنا لا يعامل معاملة النمر ودؤل، يعني تفتح اللام، ما نقول تغلبي، نقول ماذا؟ تغلبي، لأن لو كسرنا اللام يعني أتركنا على علن فرقنا، فرقنا بين الثلاثي والرباعي صح ولا لا؟ ولكن لو فتحنا كما نفتح في نمر نقول نمري بل نمري دؤلي، بعد يلقى هذا الفتح يعني يلقى هذا الفرق يكون على شكل واحد بني. يعني كيف نقول لأنه تغلب؟ تغلب أيضا بني على الخفة أنه خفيف صح، لو ما فرقنا لو لم نلغي الفرق يعني وكسرنا يعني تغلبه على حاله أيضا يكون ثقل. كيف ثقل؟ كثرتان ويا أن توالي كثرتين ويا صحيح هذا أن كثرتان قبل مكسور، لكن لو كسرنا قبلها ساكن أيضا ثقل يحصل ثقل، توالي كثرتين ويا صح، هذا عند الفرق. لكن لو لم نفرق نفتحنا نقول أيضا هذا التوالي كثرتين يا إن يسبب ثقل، ولذا لابد أن نفتح ونقول ماذا تغلبي. هذا المعنى أنه ما تبحث الصورة ولا فتلك على الأس. وقد يلغى هذا الفرق، قد يلغى، لكن هذا مو فصح الإلغاء، الأفضح أنه يفرق بينهما. وأما نحو علبط، إخواني هل في علبط مدعمل مستخرج أو مستخرج مستخرج؟ هذه كلمات أكثر من ثلاثة، والثاني مو ساكن متحرك أيضا، علبط متحرك. ومثلا مستخرج وإن كان الثاني الساكن، لكن كلمة كم حرف؟ ستة أحرف. فأصلا بناؤه من الأول على الثقل، بناؤه من الأول على الثقل. فتوالي الكسرات أو كسرتين وياين أو كسرات وياين، هذا يعني ما يخرج، يعني لو فتحناه ما يخرج عن الثقل، لو لم يعني لو لم نفعل، لو ألغينا الفرق، هكذا نقول، لو ألغينا الفرق وفتحنا المكسور وجعلناه مثل نمري دؤلي إدلي، هذا الفتح لا يؤثر في الثقل، الثقل باقي على حاله. ولذا نلغي هذا عفد، ولذا نفرق، ما نقول نلغي، ولذا ماذا نفرق؟ يعني كيف نفرق؟ هو ثقل نبقي على ثقله، مو ثقل هو نبقي على ثقله، وعندما ننسب إليه يطرح على حاله. يعني كانت العبارة، أما إذا لم يكن وضع الكلمة على أخف الأبنية، أخف الأبنية ثلاثة بعد، على أخف الأبنية بأن تكون زائدة على الثلاثة، فالآية تنكر تتالي الثقلاء الأمثال فيها، هذه تشرح الشافية، فلا يستنكر تتالي الثقلاء الأمثال فيها إذ لم تكن في أصل الوضع مبنية على الخفة، ثقيلة هي تنكر على ثقلها. يعني لو غيرنا الحركة الكسرة إلى فتحة هذا ما أثرنا شيء، يعني باقي الثقل موجود. لاحظ العبارة، يقول وأما نحو علبط وقد عمل، أستش معنى علبط كنا لا تأشف اللور ما راجع كمان، وقد عمل ومستخرج بكسر الراء، ومستخرج بفتح الراء، يعني مستخرج يصير فاعل ومفتوح هنا، هناك مستخرج مكسور الراء ما قبل آخرين بكسر الراء، فالفرق لا غير. بالنسبة إلى تقلب يجوز الفرق ويجوز إلغاء الفرق كما وجهنا، لكن في هذه الكلمات فالفرق لا غير، لا بد أن نفرق. يعني كيف نفرق؟ الفرق بينها وبين نمير ودؤيل وبين الثلاث المكسور العين، لا بد ماذا أن نفرق بينها. يعني هنا إذا كان مكسور الحرف نبقيه ماذا على، نتركه على كسره، فإن الثقل أزيد، فإن الثقل أزيد من أن يتدارك، من أن يتداركه، يتداركه هذا القدر بالتخفيف. يعني لو فتحنا لأجل التخفيف لا، هذا الثقل ما لا يتداركه هذا التخفيف، يبقى ثقيلا، فنبقي على حاله، لأنه بناؤه في الأصل مبني على الخفة، على التخفيف، يعني مبني على الثقل من أول أمر، مبني على الثقل، فالإبقاء على الأصل أولى، نبقي على حاله وخلاص. فصار معلوم الثلاثي كيف وغير الثلاثي كيف يكون النسبة إليه. هناك الكلمات لها وزن خاص، كلمات هذا هنا بحث مهم جدا دقيق، طبعا لأنه بحث دقيق وكذا فيه، احنا ما نتمكن ناخذ كل، ناخذ مقطع مقطع حتى يتضح. عندنا وزن فعيلة واحد وفعيل، فعيل وفعيلة، فعيل من دون تاء وفعيلة مع التاء، نفس الوزن لكن مع التاء. وهذه التاء قد تكون للتذكير، قد تكون للتأنيث، قد لا تكون للتأنيث إخواني، مو تاء تأنيث كمبالغة أو غير ذلك أو كذا موضوع هكذا، لكن مو للتأنيث. على أو على أي حال وزن فعيل ووزن فعيلة، هذا واحد. ووزن فعول وزن ماذا؟ فعولة. بعد ووزن فعيل وفعيلة. تعال أوزانها كل شيء أتي يعني. النسبة إليها كيف يكون؟ إلى فعيل وفعيلة، فعيل وفعيلة، فعول وفعولة. النسبة إليها كيف يكون؟ ما هو القاعدة فيها؟ هذه أيضا فيها فيها فروع، فيها تقسيم، فيها أنواع. قد تكون صحيحة في العين وقد تكون معتلة في العين. قد تكون صحيحة اللام قد تكون معتلة اللام، وقد تكون صحيحة العين واللام. لاحظوا أن الفروع كلها موجودة يعني. إذا كان صحيحة العين لها حكم، إذا كانت معتلة العين لها حكم. قد تكون مضاعفة، قد لا تكون مضاعفة. إذا كانت مضاعفة لها حكم. قد تكون مؤنثة هذه الكلمة، قد تكون مذكرة. فالبحث متطلع يعني متشعب. فالنسبة إلى هذه الحالات يختلف الحكم في هذه الحالات يختلف. أنا أعطيت الآن فقط الفرع الفارة الفرق بين هذه الكلمات يعني الحالات المختلفة. النسبة يعني أحكامها في النسبة يختلف باختلاف الوزن وباختلاف أنه نوع الحروف صحيحة أو غير صحيحة. واضح هذه؟ لذا يقول ويحذف الياء، يعني تحذف الياء، ويحذف الياء، الياء والواو. الواو مت، ياء مت، حرف المت يحذف تعيية، الياء ياء تعيلة حرف المت. يقصد الواو والياء يعني حرف المت. تعيلة تعيل، فعولة الواو والواو في فعولة حرف. يحذف، نحذف الواو، نحذف الياء مطلقا. لا لا، بشرائط. الياء تحذف، الواو تحذف في النسب بشرائط. كيف؟ يحذف الياء والواو ويفتح العين، يعني العين تفتح. لأن من كل فعيلة وفعولة بشرطين، بشرط بشرط صحة العين ونفي التضعيف، أن لا تكون العين العين معتلة، مو معتلة العين. فما نغرق باللام، اللام قد تكون معتلة، قد تكون معتلة اللام، لكن هناك شرط ما في العين، العين تكون صحيحة بشرط صحة العين ونفي التضعيف، أن لا يكون مضاعف. أخواني قد يجتمع التضعيف مع العلة، عين وعلة، لام وعلة في المضاعف. مثل كما يقول عيينة، مثل عدن عيينة، معتل مضاعف، معتل مضاعف، يعني معتل العين ومضاعف، صح؟ هنا يقول أن يشترط أن يكون عينه صحيح أولا، عينه صحيحة، ولا يكون مضاعف. قد تكون عينه حرف علم لامه وحرف علم ما بعدها، إذا حرف علم يكون مضاعف في هذا الشكل. قد يكون لا فقط مضاعف، مثل ماذا؟ مثل شديدة، شديدة، شديدة، هذا مضاعف، مضاعف لكن مو معتلها، عينه لامه حرف على من جنس واحد. المهم أن تكون عينه صحيحة وما في تضعيف، يعني عينه ولامه ليس من جنس واحد. هذا إذا كان بهذا الشكل، ياؤه الياء واللام يعني حرف المد يحذف، الياء والأصل ياء والواو يعني المراد حرف العلة يحذف. ويحذف الياء والواو ويفتح العين من كل فعيلة وفعولة بشرط صحة العين ونفي التضعيف، كحنفي، حنفي وشنئي. حنفي في حنيفة، حنيفة ما هو؟ من هو حنيفة؟ في حنيفة أبي حي من العرب، أبي حي من العرب. وشنائي ماذا في؟ شنوءة حي من اليمن. وعن هذه قيودها، يعني حنيفة مو كل حنيفة، حنيفة إذا كان أبا حي من العرب. النسبة إليه نقل حنفي. والشنوء إذا كان حيا من اليمن. النسبة إليه نقول ماذا؟ الشنائي. والشرط موجود، صحة العين، حنيفة، النون ماذا؟ صحيحة، وما في ما في تضعيف. شنوء النون، النون صحيحة وما في تضعيف، لا مو همزة في شنوء. حنيفة لا مو فاء. بعد منين تحدث الياء الجزاء والواو؟ من اي شيء؟ ومن فعيل وفعيلة. طبعا هو ما ذكر فعيل لان في فعيل يختلف في المذكر والمؤنث، بعدين ياتي هذه البحث. ومن فعيلة، لكن فعيلة ما يشتغل به غير مضاعف، غير مضاعفين. فعيلة اذا كان معتدل العين، يعني إذا لم يكن صحيح العين، هذا ما يشترط، ليس في صحة العين، يشترط في شرط واحد وهو ماذا؟ أن لا يكون مضاعفا، أن لا يكون مضاعفا. يعني إذا كان معتل العين غير مضاعف أيضا تعرف منه، يعرف منه الواو، الياء والواو. ومن فعيلة لكن جهاز غير مضاعفا فقط، هذا فقط ماذا؟ قيد لماذا؟ لإخراج صحة العين، شرط صحة العين. كجهني، جهني نسبة إلى جهينة فعيلة. لاحظوا طبعا جهينة الهاء طبعا عين الفعل صحيحة جهينة، لكن المهم ماذا؟ أنه غير مضاعف وعلى وزن ماذا؟ فعيلة. جهينة، جهني نسبة إلى جهينة. جهينة قد يكون اسم قبيلة وقد يكون اسم علم شخص، اسم قبيلة يعني علم لقبيلة، وقل لا علم لشخص. وهذا جهينة الأخبار، جهينة الأخبار يعني شنو؟ جهينة الأخبار هذا جاء وعند جهينة الخبر اليقين. بعضهم يقول لا مو جهينة، يعني جفينة يذكر. فعلى مثل هذا إذا إما اسم قبيلة وإما أو عند الحديث الجهني هذا دخل على النبي أشهد صلى الله عليه وآله بالنسبة صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى قضية ليلة الغد، ليلة القدر، أي ليلة من الليالي. وإذا هذا الخبر يعني تجر به أهل البيت وأتباعهم ليلة 23. على أي حال، ومن فعيلة غير مضاعف فقط كجهني في جهينة قبيلة، في جهينة قبيلة، في جهينة قبيلة، يعني وهي قبيلة أو وهو ماذا؟ قبيلة، علم لقبيلة. وجهين في جهينة، ممكن نقول مو جهينة، جهينة لأنه علم، أنا قد جهينة الخطأ، لأن جهينة علم ومؤنث، اسم قبيلة، قبيلة مؤنث مجازي وعلم، فنقول في جهينة، في جهينة قبيلة. وجهينة الأخبار، هنا بعد ما نضيفه هذا الفاصلة الموجودة الممحلها، هذه جهينة الأخبار هنا نجره لأنه صار ماذا؟ صار مضافا، والعلم إذا أضيف يجاله حسب الأصل. من دليل يجال بعد وفي جهينة الأخبار علمان، يعني حال كونه علما لشخصين، على ما قيله، على ما قيل أنه علم ماذا للشخص كما يقول الشاعر. وعند جهينة الخبر اليقين، جهينة نقول لأنه غير منصرف، وعند جهينة الخبر اليقين. وأكثرهم يرويها بالفاء فيقولون ماذا؟ جفينة، يعني وعند جفينة الخبر اليقين وجهينة. فإذا كان عند هذا البعض عند الأكثر أنه بالفاء، فجهينة يكون ماذا؟ اسم قبيلة فقط، مو علم لشخص، ليس علما لشخص. نحن قلنا اشترطنا صحة العين ونفي التضعيف. إذا كان صحيح العين، عفوا إذا كان معتل العين، إذا كان مضاعف، كيف يكون؟ ينتفي الحدث، ما يحدث، يترك على حاله في النسبة. يترك ماذا؟ على حاله. إذا قال بخلاف شديدي، ما نقول شددي، نقول ماذا؟ شديدي وطويل، ما نقول طولي، أو نقول طالي بعدين يأتي. قلنا طوالي يلزم منه ماذا؟ نقول طوالي نقلب الواو ماذا؟ ألفا. أو ما الحدث الذي يعني إذا في طويلي، إذا قلنا أخواني طوالي يلزم منه، إذا حدثنا الياء يلزم منه الواو متحكمة قبل ما تفتح ماذا تقلب إلى ألف؟ طوالي الواو تقلب إلى الألف. إذا يصير طالي يلتبس بالنسبة إلى الفعل إذا جعل علما، طالة شو طالي؟ شخص اسمه طالة وننسب إليه يقول شو طالي يلتبس بالنسبة إلى الفعل. شديدي لو حذفنا بها حرف العلة، لو حذفنا حرف العلة نقول شاددي يلزم منه الثقل. وإذا أدغمناه يعني حرفان من جنس واحد يصير شديون، أيضا يلتبس بالفعل شدة النسبة إلى ماذا يصير شديون. لذا يقول بخلاف شديديون أو بخلاف شديديون، إذا قرأت على سبيل الحكاية يقول بخلاف شديديون داخل القوسين، لكن إذا قلت لا يعني ضبط خلاف لا شديد أقول شديديون. بخلاف شديديون وطويلين في شديدة وطويلة من الشد والطول مو الطول والطول والطول، فإنك لا تفعل بهما ما فعلت بنحو حنيفة. إخوانك كلام على وجه فعيلها، إذا قال ما فعلت لا تفعل بهما ما فعلت بنحو حنيفة، لأن على وجه ماذا فعيلة. إلا أن شديدي مضاعف خرج بقيد نفي التضعيف، وطويلي مكسور العين عفوا معتل العين خرج بقيد صحة العين. لاحظوا هذا من باب هو المصنف قد بخلاف شديدي وطويلي، هذا من باب إعطاء الحكم بالمثال، وهذا من باب اللف والنشر المرتب. لف ونشر مرتب لا مرتب ها؟ وهذا المرتب الأول للأقرب للأقرب والأبعد للأبعد. إيه بلى هذا لف النسل المرتب بهذا الشكل. مثلا الشديدي لنفي التضعيف وطويلي لصحة العين، تقول عن ما تكون يقول أول طويل وشديدي، لا هذا يكون غير مرتب، يكون الأول للثاني والثاني للأول، هذا يكون مرتب بهذا الشكل. يقول الأقرب للأقرب والأبعد للأبعد. لا مو هذا، لا يعني الأقرب للأقرب والأبعد للأبعد، هذا ما يقصد فيه الآن، قال له أخطأ ما خطأ، لكن هذا ما أتذكر بهذا الشكل. في شديدة وطويلة من الشد والطول فإنك لا تفعل بهما ما فعلت بنحو حنيفة. إذ لو قلت، لاحظ إخواني هنا يقول إذ لو قلت شديد وطويلي، أنا أطول عبارة بهذا أخلق العبارة شخصاً فيها معكرة شوية تعكير. إذ لو قلت شديدي وطولي فلو ترست، شو جاء فلو ترست؟ فلو ترست المثلين وحذف اللين بحالها للزم الثقل، ولو أدغمت. أنا هكذا أقل العبارة، شو كيف يعني يكون واضح؟ إذ لو ترست المثلين وحذف اللين بحالها وقلت شددي او فقلت شددي والطولي لا لازم الثقل. انا قدمت اخذ العباره، لاحظ ما انا قلت اذ لو تركت، ما قل قلت، ما قلت قلت، اذ لو تركت المثلين، هذا في شددي، إذ لو تركت المثلين وحذف اللين بحالها فقلت شددي وطول وطولي للزم الثقل. في العبارة يعني مستقيمة ما فيها أي يعني ما فيها إبهام، لكن لو مثل عبارة الشارع إذ لو قلت شددي وطولي فلو كنت تحذف لو فتركت، كنا هنا نحتاج ماذا؟ حذف لو فتركت المثلين وحذف اللين، يعني لكن إذا خلت كلمة لو عبارة مش نصفي شكلها. إما أن نقول إذ لو قلت كلبي وطولي وتركت فتركت المثل بعد ما تأتي بلو أيضا صحيح، أو تقول مثل ما نحن قلنا إذ لو تركت المثلين وحذفلين بحالهما بحالها فقلت شددي وطولي للزم الثقل. فإذا حذف إخواني حذف ترك المثلين على حالهما، أما ترك المثلين على حالهما وترك حذف المين عدم حذفه، يعني حذف المين أنا، فلو تركت المثلين وحذف المين بني على حالهما لازم ماذا؟ لازم السبب. يعني قل شددي ولاش تقول ماذا؟ طب اللي مو المد اخواني، ها المقصود من اللي عين الواو اخواني اخوان الحذف العله قد يسمى لينا، قد يسمى ماذا؟ مدا، يسمى مد اذا كان ساكنا وقبله حركه تناسبه، هذا ماذا يسمى؟ مد. اللين ما هو؟ غير هذه، غير هذه الحالة، غير هذه الحالة يعني شنو؟ إذا كان هو بنفسه متحرك، أو إذا كان ساكن حركته حركة ما قبل تخالفه. قول موقول، قول قول أيضا لين، لأن الواو حركة ما ساكن صحيح لكن قبله حركة لا تناسبه فتحة مدح، لكن إذا قلت تقول أقول كل مدح. طوالي هنا أيضا لي، لماذا؟ لأنه النفس بنفسه متحرك مو ساكن، هو بنفسه متحرك وقبله حركة الفتحة. فإذا المراد هنا فلو تأكد مثلين دال ودال في شددي وحذف اللين طوالي الواو، يعني وحذفت حذف المراد لك وحذفت حذف المد، وان حذفت حذف المد وهي الياء وتركت الكلمه التشديد التضعيف المثلين على حالهما واللين ماذا؟ على حاله. شنو يلزم من الثقل؟ ثقل الشجدي طوالي حتى محمد قدر ما حفظ الثقل اخوان، ترى الثقل مو دائما يكون احنا حفظناه، ابتعدنا عن اللغه العربيه يعني الاصيله تماما واختلط لساننا مع ألسنة اخرى هوانا الخفض، عندنا حتى الثقل صار خفيف يعني أنا يعني أقول ثقيل يعني حتى ما نحس يكون ثقيل. هذا من جهة. ولو أدغمت تحذف المد وفي المضاعف مثل ما تتكم على لا تتكم على حال بس تدغم في المضاعف وفي اللي تقلب الواو ألفا، هذا يلتبس بالفعل. إذا قال ولو أدغمت وقلبت اللين ألفا، لماذا تغلب اللين ألفا؟ لتحركها، لأن متحركة اللين، الواو متحركة، الواو متحركة حرف ألا متحرك، لتحركها وانفتاح ما قبلها لازم ماذا؟ كثرة التغيير. التغيير هو حذفت ماذا؟ المد، حرف المد وهي الياء، وبعدين الحركة وصار تضعيف كلمة أو صار قلب، فكثرة ما ذكر التغيير لا، وإضافة على ذلك ولا التبس بالنسبة إلى شد وطال على من، مو شد وطال فعلا، ما ينسب إلى الفعل، ينسب إلى الفعل بما هو فعل، لا ما ينسب إلى الفعل بما هو فعل، النسبة إلى الفعل بما هو علم، إذا قال حال كونهما علمان. وكذا الكلام وكذا الكلام في نحو الشديدة، هذا قلنا فيه شديدة فعيلة، شديدة فعيلة نفس الكلام أيضا، نقول ماذا فيه؟ شديدي. وكذا الكلام فيه شديدة، نقول شديدي ما نحن فيها بخلاف عيينة، هذا بخلاف، هذا خلاف هذا استثناء من ماذا؟ من كما يقول في الحاشية من طويلة، يعني عيينة هذا مستثنى من بني الشر طويل، لأنه ماذا؟ مضاعف بخلاف عيينة، فإن الحذف لا يوجد تغييرا. لا قل تقول يجوز تقول عيينين ويجوز تقول عيانين عيانين عياني لأن إخواني الياء يا ما تقلب ألف عياني إذا حلفت عياني إذا حلفت الياء الثانية وقلت عيا ما تقول عياني عياني قمت يلزم منه الياء حرف علة متحرك يقلب ألف يقول لا يقلب ألف لأنه قبله ضمة العين مضمومة ما تقلب ما يحصل التباس التباس ما يحصل لأن الحذف لا يوجب تغييرا آخرا في الآخر ما فقط أنه حذفنا فقط الحذف يلزم من فقط الحذف ما يلزم من قلب الياء ألفان لعدم انفتاح ما قبل حذف العلة فالعلة ما ينقلب ألفان فهذا قانون مثل إلى فعيلة وفعولة بشرط نفي التضعيف فصحة العين وإلى فعيلة بشرط نفي التضعيف فقط صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله صلى الله على محمد وآله محمد.